أنواع العرس. فرق اللغة ما هو؟ فرق اللغة لهم معاني فرق إلى غرضهم قدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالضبط ولا ينقص إلا بالضبط. والتعصيب ما هو؟ التعصيب غير بغير تقدير، غير بغير تقدير، قد يأخذ ما كله وقد يأخذ ما بقي. نعم. إذا كم ينقسم ورثة باعتبار النوعين؟ إلى أربعة أقسام. نعم. قسم يرث في الأرض فقط تعصيب فقط، وقسم يرث في الأرض تارة تعصيب تارة ولا يجمع بينهما، قسم يرث في الأرض تارة تعصيب تارة ولا يجمع بينهما. نعم. القسم الأول؟ القسم الأول لا يرث إلا بالفرض والمصافحة. نعم. عن الزوجان والوالدان. الزوجان الزوجان والوالدان لا او الولدان الزوجان والولدان الابوان الزوجان الزوجان والجدتان ولدا الام والام والام نعم سبعه الزوجان والام والجدتان ولد الأم. نعم. يعني الأخوة اليوم. نعم. جنبك. ما هو القسم الثاني اللي بالتعصيب فقط؟ كم هم؟ كم عددهم؟ جميع الذكور مع عدم الأخ للأم والزوج. كم عددهم؟ الابن والولد. كم؟ الابن والولد. الأب والجد. لا. نعم. 14. 14 او 12 نعم 12 الوالد من الرجال 15 سقط منهم الزوج والجد والاب يبقى 12 نعم 12 يجب التعصيب فقط نعم ما لهم حظ في الفرض نعم ليس لهم حظ في الفرض نعم دائما من هم؟ الابن وابن الابن والاب والجد لا فقط بالتعصيب فقط الشقيق والأخ للأب والعم وابناهما وإن نزلا وابن الأخوين وإن نزلا وابن الأخوين وإن نزلا نعم والعم الشقيق والعم الشقيق وابن العم الشقيق والعم لأب والعم لأب وابن العم لأب وإن نزلا نعم أحسن تجمع العمين قبل العم الشقي والعم لأب وإن عليا وإن عليا وابناهما وإن نزلا نعم والمعتق والمعتقة اللي جنبك نعم ورث بالتعصيب فقط سمهم بالتعصيب فقط نعم وش قال قولك كمهم اللي قبلك عدهم كم؟ 12 كلهم ورثوا بالتعصيب ما لهم حظ في الفرض وهم الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا والعم الشقيق والعم لاب وان عليا وابناهما وان نزلا والمعتق والمعتقه نعم هؤلاء 12 يرثون بالتعصيب دائما كان واحد وحده اخذ ما كله وان كان معها اصحاب فروض هذا الباقي اللي بعدك من هو اللي بعدك نعم نعم القسم الثالث عندهم القسم الثالث الذين يرثون بالفرق التارة والتعصيب التارة ويجمعون بينهما تارة نعم من هم كالأب والجد بس فقط اثنان متى يرث الفرق في أي صورة يرث بالفرق يرثان بالفرض إذا يرثان بالفرض إذا وراء الميت يعني فرع ذكر ذكور نعم ما أطيع بالسدس وجد السدس نعم وهكذا لو كان يعني اللي وراها بنات ومعهم سدس آخر نعم أم نعم وبنات نعم ما لها سدس ما بقي لشيء نعم ابنتين وأم وأب وابنتين وأم نعم ما فيه إلا سدس نعم ومتى يرث بالتعصيب التعصيب إذا كان هناك إذا كان أنثى مثلا إذا كان إيش؟ تعصيب إذا كان هناك تعصيب إيش؟ متى يرثان بالتعصيب فقط؟ يرثان بالتعصيب فقط يعني الأب والجد يرثان بالتعصيب مثلا إذا ما هو للميت يعني فرع والد إذا علم فرع والد نعم متى يرثان بهما جميعا؟ يرثان بهما جميعا إذا كان هناك يعني فرع وارث يعني أناث يرثان شيء يرثان بالفروض وبدي شيء فهما يجمعان بين الفرع والفرع إذا كانت بنت واحدة وبنتين وبدي شيء نعم نعم يأخذ فرض سدس ويأخذ الباقي تعصيب الأب والجد نعم جنبك القسم الرابع من الورثة بالنسبة إلى النوعين إما هذا وإما هذا فقط من هم كم هم كم عددهم فأكثر فأكثر من بعد فأكثر ورث الأب فأكثر أربعة طيب متى يذهب بالفرق هؤلاء الأربعة إذا خلوا من المعاصي إذا احتطى النصف والجمع يطلع الثلثين وإذا متى يذهب التعصيب أو كان الأخوات مع البنات نعم جمد كم